هذا بتجي البيان ويبي يأتي. المقصود أن مثل المعيبة ما تؤخذ. فقال عمر ظانا أنها من الصدقة ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها.